بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. تقدم تعريف الكتاب وبيان اصطلاح العلماء رحمة الله عليهم فيه، ومعنى قوله كتاب الصيام أنه سيذكر جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بعبادة الصيام. فبعد أن فرغ من بيان أحكام الصلاة وأحكام الزكاة، شرع في بيان أحكام الصيام، وهذا الترتيب مستند إلى الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة قرينة الصلاة، ثم أتبع الصيام بها كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح. والصيام في اللغة أصله الإمساك، يقول: صام عن الكلام إذا أمسك عنه، وصام عن السير إذا وقف، وصام عن الأكل والشرب إذا أمسك عن الأكل والشرب. فأصل الصيام في لغة العرب الإمساك، ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. ويقولون: صامت الخيل إذا أمسكت عن الصهيل، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاز وأخرى تعلق اللجنة. فقوله خيل صيام أي ممسكة عن الصهيل. فأصل الصيام هو الإمساك. وأما في الشريعة فالمراد بالصيام إمساك مخصوص على وجه مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، إمساك مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة. فقولهم رحمة الله عليهم: الصيام إمساك مخصوص. وذلك لأن الإمساك يطلق ويقيد، فتقول أمسك بالمعنى المطلق، فيشمل كل إمساك، سواء كان عن أكل أو شرب أو كلام أو سير. فلما قلت إمساك مخصوص فهمنا أنه يتقيد بشيء معين، وهو الإمساك عن شهوة البطن والفرج. فالصائم يمتنع من الأكل ومن الشرب وما في حكمه ماء، وكذلك يمتنع عن شهوة الفرج. والأصل في ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأصل الصيام الإمساك عن هذه الأشياء، ولذلك قالوا إمساك مخصوص. فلو قالوا إمساك عن المفطرات يقولون قد يكون فيه إجمال، ومن هنا قالوا إمساك مخصوص حتى تكون دلالة الخصوصية يفهم منها ما يقصده الشرع بهذا الإمساك المعين. إمساك مخصوص من شخص مخصوص وهو المكلف، والصبي يعود على الصيام كما في حديث أنس رضي الله عنه حينما كانوا يعللونهم باللعب إلى منتصف النهار يعودونهم على الصيام. ولا يجب الصوم على الصغير لأنه غير مكلف، إنما يجب على المكلف، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقولهم بنية مخصوصة، النية تطلق بمعنيين: المعنى الأول نية التعبد والتقرب لله عز وجل بإخلاص العمل، وهذا هو الذي يسميه العلماء الإخلاص. فإذا قال العلماء الإخلاص نوعوا بذا أرادوا بذلك خلوص النية، بمعنى أن لا يقصد غير الله عز وجل. والعلماء رحمة الله عليهم لما قالوا بنية مخصوصة ليس المراد من قضية الإخلاص، لأن التعبد والتقرب معلوم البداهة. فلما قلت تعريف الصيام في الشرع فهمنا شرعا، فهمنا أن المراد بذلك التعبد، ولذلك لا يقصدون هذا المعنى الخاص، وإنما يقصدون بقومه بنية مخصوصة أن تبين هل تنوي الفريضة أو تنوي النافلة. وإذا كانت نيتك بهذا الصيام الفريضة، فما هي هذه الفريضة؟ أهي صيام رمضان أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة دماء أو صيام نذر واجب؟ ثم إذا كانت النية نافلة فما هي هذه النافلة؟ أهي عاشوراء أو عرفة أو الاثنين والخميس وهكذا. فهم مراد بقول النية المخصوصة أي تعيين المراد من هذا الصوم في الشرع، لأنك لما قلت تعريف الصيام في الشرع أو الصيام شرعا، فالمراد بذلك في حدود الشريعة. في الشريعة تقصد من هذا الصوم إما شيئا مطلقا أو تقصد به شيئا مقيدا. والمطلق في النافل المطلق تقرب إلى الله عز وجل بصيام النافل المطلق كصيام يوم وإفطار يوم، والنافل المقيدة كعاشوراء والاثنين والخميس والثلاثة الأيام الجزء من كل شهر. والفريضة إما أن تكون فريضة محددة كصيام رمضان، وإما فريضة يلزم الإنسان نفسه بها كالنذر، وإما أن تكون داخلة عليه بسبب الإخلال كصيام الحفارات والنذور ونحوها. يقول العلماء الصيام إمساك مخصوص. لما قال إمساك مخصوص على هذا الوجه المخصوص الذي هو النية المخصوصة بالفريضة والنافلة، خرج الإمساك عن الطعام لنعلى الصحة، كأن يصوم الإنسان ويمتنع من الأكل والشرب لتقوية بدنه أو تخفيف وزنه أو نحو ذلك من النوايا الدنيوية، فهذه ليس بصيام شرعي. فمن قصد من صيامه أن تقوى نفسه أو يستجم بدنه فإنه غير متقرب لله عز وجل. لكن لو نوى أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم كانت نية الدنيا وهي صلاح بدنه وذهاب الأمراض عن جسده جعلها تبعا لا يضر، لأن نية الدنيا إذا وقعت تبعا لم تضر، كما لو قصد الإنسان عبادة كطلب العلم يقصد منها أن يطلب العلم ثم بعد طلبه للعلم يكون هناك حوائج مادية أو تكون هناك رواتب، هذه لا تؤثر إذا كانت تبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا عدكم إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقال العلماء إذا دخلت النية تبعا لا يؤثر. فالمقصود أن حقيقة الصيام في الشرع هي مخصوصة بهذا الوجه. قال رحمه الله كتاب الصيام، فرض الله عز وجل الصيام بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على أن الصيام فريضة من فرائض الله عز وجل، أعني صيام رمضان. أما دليل وجوده من كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب بمعنى فرض، وقوله كتب عليكم الصيام أي أوجبناه وفرضناه. وكذلك ثبتت السنة بفرضيته كما بقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فنص عليه الصلاة والسلام على اعتبار صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام. وفي حديث أحمد في مسنده أن رجلا سائر الرأس دخل على نفسه يسمع لصوته دوي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فدلت هذه النصوص على أن صيام رمضان فريضة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صيام رمضان يعتبر ركن من أركان الإسلام وأنه من الفرائض التي أوجب الله عز وجل على عباده. كان الأمر في أول الأمر فرض على الناس صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان. وقال بعض العلماء لا، بل فرض عليه صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان. والصحيح القول الأول، إن الناس كانوا مطالبين بصيام يوم عاشوراء فريضة، كما في حديث معاوية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع المنبر وقال إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في ساعة هذا، فأوجب الله على الناس صيام يوم عاشوراء ثم نسخ بصيام شهر رمضان. وهذا النوع من النفس يمثل له العلماء يعتبر أحد أنواع النفس، وهو النفس نفخ الأخف بالأسفل، لأن النفس ينقسم إلى قسمين: نفخ إلى بدل ونفخ إلى غير بدل. فالنفخ إلى بدل إما أن يكون إلى بدل مساوٍ أو بدل أثقل أو بدل أخف. فمثال البدل المساوي كنفخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فإن التوجه مساوي وإن كانت فضيلة الكعبة أعظم من فضيلة بيت المقدس، هذا يسمونه من نسخ إلى نسل، ونسخ الأخف بالأثقل منع منه بعض الأصوليون، وقالوا إن الشريعة شريعة رحمة ولا ينسخ الأخف بالأثقل، والصحيح أنه ينسخ الأخف بالأثقل بدليل فرضية شهر رمضان، فقد كان المفروض يوما واحدا فنسخ بثلاثين يوما، فأوجب الله على الناس صيام شهر كامل، فهذا يعتبره العلماء دليلا على جواز نسخ الأخف بالأثقل. وقد ينسخ الأثقل بالأخف، فهذا كثير كما في مسألة صيامي، كما في مصابرة الواحد للعشرة نسخت المصابرة للاثنين، فهذا النسخ يعتبره العلماء من نسخ الأخف بالأثقل. والذي فرض الله عز وجل صيامه ثلاثون يوما، وقد تكون 29 إذا كان الشهر ناقصا، وسواء كان كاملا أو ناقصا فإنه أثقل من صيام يوم واحد. هذه الفرضية بشهر رمضان وقعت في السنة الثانية من الهجرة، في اليوم الثاني قيل لليلتين خلفاء من شهر شعبان من السنة الثانية، فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان وأوجب عليهم ذلك، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كاملة، وفي هذه السنة وهي السنة الثانية هي التي وقعت فيها غزوة بدر الكبرى، وفيها كانت فرضية الصيام. وكذلك قال العلماء إن الله عز وجل فرض صيام رمضان بحكم عظيمة وغايات جليلة كريمة، أعظمها وأجلها على الإطلاق ما جعل الله في الصيام من معنى الإخلاص لوجهه الكريم، فإن الإنسان إذا تعود على الشيء وأصبح ديدنا له ارتابت نفسه على ذلك الشيء خيرا كان أو شرا، فإذا عود على الخير كان على خير، وإن عود على شر والعياذ بالله كان على شر. فالصيام من أعظم شكمه وأجلها وأشرفها أنه يعود الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، والسبب في ذلك أنه أخفى العبادات، ويستطيع الإنسان أن يتظاهر بالصيام أمام الناس وأن يفطر في بيته وأن يأكل في غيبة عن نظر الناس ومع ذلك يصوم، فكأنه يعود لهذه العبادة على إرادة وجه الله الكريم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال كل عمل ابن آدم له الحكمة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء قوله فإنه لي أي أنه يقع خالصا لوجه الله عز وجل. وسر الإنسان قوته إذا تغلب على نفسه، فإذا أردت أن ترى الإنسان القوي الذي يستطيع أن ينال الطاعة ليسلم بسهولة بعد توفيق الله عز وجل، فانظر إلى من قهر هواه وأصبحت نفسه تحت أمره ولم يصبح تحت أمر نفسه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإذا أصبحت النفس تحت أمره وتحت نهيه فقد مرضت كثيرا من الخير، وأصبحت نفسك مستجيبة بطاعة الله لأنك تأمرها وتنهاها فتأتمر وتنتهي. لكن المصيبة إذا كان الأمر على العكس، فكأن الصيام حينما يصوم الإنسان يصبح نفسه تحته، لأن النفس تريد شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الفرج، ومع ذلك يتبعها ويمنعها فيقوى سلطان الإنسان على نفسه، وهذا يقع في كثير من العبادات. فالإنسان يشتهي مثلا النوم وتجده في غاية من نومه وراحته واستجمامه فيها أمر الله أن يقوم إلى صلاة الفجر، فيقوم ما يقهر نفسه، فإذا قهر نفسه استجابت نفسه لما بعد ذلك من الأوامر في سائر يوم، ثم بعد ذلك لذة الأكل والشرب يأتيه فريضة الله عز وجل بالامتناع عن طعامه وشرابه فيصوم، ثم تأتيه شهوة المال ويأتيه أمر الله بإخراج الزكاة فيصرفها، ثم شهوة الأهل والأولاد والأوطان فيأتيه أمر الله بالخروج عنهم والتغرب عنهم في الحج إلى بيت الله الحرام. فإذا امتزع الإنسان نفسه من الهوى وأصبحت نفسه تحت أمره ونهيه استطاع أن يأمرها فتأتلت وينهاها فتنتجل. ولذلك الناس على ثلاثة أقسام، منهم من أصبح هواه تحت أمره كما أشار الله إلى هذا الصنف وهم السعداء في قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقسم هواه غالب عليه، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا القسم بقوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذا نسأل الله السلامة العافية لا يبالغ له به في أي أودية في الدنيا هلو، لأنه ولذلك تجد بعض أهل الشهوات تقول لي يا أخي هذا حرام وهذا لا يجوز، يقول أنا أعلم أنه حرام أنه لا يجوز ولكن لا أستطيع أن أتركه، ومعنى أنه لا يستطيع أن يتركه معناه أنه قد بلغ مرتبة من المراتب التي لا يستطيع أن يأمر نفسه فتستجيب له، فأصبح هواه هو الذي يأمره وشهوته هي التي تحكم. أسأل الله السلامة والعافية. وأما القسم الثالث فهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر صيئا فهؤلاء إلى أمر الله عز وجل، إن شاء عذبهم فبيعذبهم وإن شاء عفى عنهم فمن يحرث عليهم. فهؤلاء هم الذين تارة يغلبون الهوى وتارة يغلبهم الهوى، فهم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر صيئا. إن غلبوا الهوى كانوا على الصلاح، وإن غلبهم الهوى كانوا على الصلاح، ولذلك لا يأمن الواحد منهم أن تأتيه منيته على هواه أو تأتيه منيته على طاعة ربه، ولذلك مثل هؤلاء على خطر إلا أن يتداركم الله عز وجل برحمته. المقصود أن الصيام يربي في النفس القدرة على الهوى وقهر الهوى حتى تكون النفس مستجيبة. قال العلماء من امتنع عن الطعام والشراب والجماع مع أن الله أحل له ما من حلال أن يطعم أن يشرب وأن يجامع أهل بيوته، فإنه إذا منع نفسه عن هذا الحلال أقدر عن أن يمنع نفسه بتوفيق الله عن الحرام. فإذا كان يمكن هذه المدة 30 يوما أو 29 يوما وهو لا يحرم من طعامه ولا شرابه ولا شهوة فرجه، فإنه قادر بإذن الله عز وجل إذا دعت نفسه للحرام أن يمتنع عن المأكل الحرام والمشرب الحرام وكذلك فعل الحرام من الشهوات التي لم يعلم الله عز وجل بها. وفي الصيام خير كثير، فإنه يذكر الأغنياء بالفقراء ويذكرهم بالمحتاجين، فإن الإنسان إذا جاع وعطش مع قدرته أو علمه أنه في آخر النهار سيجد الطعام وسيجد الشراب، فإنه سيتذكر الفقير الذي لا يجد طعاما ولا شرابا. ولذلك قالوا إن هذا الصيام فيه مصلحة عظيمة للإنسان من جهة تذكره للضعفاء، خاصة إذا كانوا من الأغنياء والأثرياء، فإن الغني ربما ينسى إخوانه من الضعفاء والفقراء بسبب ما فيه من الغنى، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا استغنى أصابه الطغيان، ولكن إذا جاع كما يجوع الفقير وغني كما يجمع الفقير دعاه ذلك إلى أن يتذكر هؤلاء الضعفاء فيعطف عليهم. ثم إن الصيام يذكر بالله جل جلاله ويذكر بالآخرة، ولذلك كان بعض العلماء رحمة الله عليه يبكي منتصف النهار لأنه يتذكر إذا وقف بين يدي الله عز وجل واشتد الحرب وعظم ظمأ الناس لعرفات يوم القيامة، فهو يذكر بالله سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة الكريمة شرع الله الصيام، وقال سبحانه وتعالى أنه سبيل لأعظم وأحب الأشياء إليه وهو تقوى، فقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي جعلناه سببا للتقوى، وما خرج الإنسان بزاد من الدنيا أحب إلى الله عز وجل من تقوى، كما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا كان الصوم يزيد من التقوى فمعناه أنه يزيد من أمرين، وهما تحصيل فرائض الله والانكفاء والامتناع عن محارم الله سبحانه وتعالى. كانت فرضية الصيام في أول الأمر إذا قام الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وأفطر، إذا نام ولو بعد مغيب الشمس بلحظة واحدة حرم عليه أصل الشرب إلى اليوم الثاني. فكانت هذه هي فرضية الصيام في أول الأمر. ثم إن الله خصص ذلك فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فخصص هذا الصيام. وسبب ذلك قصة الصحابي الذي أغمي عليه حينما جاء من عمله وكان في سلاحته وزراعته، فلما جاء آخر النهار فسأل امرأته الطعام فذهبت لتحضر الطعام له فأصابه الغشي من التعب والعناء فنام، فجاءت فقالت له ويلك أمنك. فلما أصبح اليوم الثاني أصبح مذهبا منهكا فغشي عليه في منتصف النهار، فخفف الله عز وجل عن عباده وهذا من نفس أيضا من أخف الأسقل بالأخف، فخفف الله عز وجل الحرية وجعلها من طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، وهذا هو الذي استقر عليه حكم الله عز وجل لهذه الأمة إلى قيام الساعة. والصيام في الأمم الماضية يكون بالإمساك عن الكلام، كما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم يوم إنسيا. واختلف العلماء في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال بعض العلماء الشبه بقوله كما كتب على الذين من قبلكم من حيث الفرضية، أي ألزمناكم بالصيام كما ألزمنا من قبلكم وإن كان هناك فرض بينكم وبينهم في الصفات. وقال بعض العلماء بل إن الفرضية في أولها كانت كفرضية الكتاب ثم نسخت بعد ذلك. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يجب صوم رمضان، الواجب تقدم تعريفه، وهذا الوجوب الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وإذا ترك صيام رمضان عامدا متعمدا فأفطر ولو يوما واحدا لم يقضه صيام الدهر ولا صامه، بمعنى أن الله لا يعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملا، لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لأن الله عز وجل فرض علينا صيام الشهر كاملا، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضي صيام الدهر فقد خرج مخرج البعيد، وهو المخرج الذي يسمى بالمبالغة، وله نظائر كقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لأنه لما قال الحج عرفة ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها، إنما هو على سبيل المبالغة وليس المراد به التحديد والقصد. وقول عليه الصلاة والسلام لم يقضي صيام الدهر يعني أنه لو صام مهما صام ما دام أنه أفطر عامدا متعمدا فإنه لا ينال الفضل في قضاء ذلك اليوم، بخلاف ما إذا أفطر لعذر، فإنه إذا صام يوما بدلا عن هذا اليوم فإنه يصبح كأنه صام رمضان نفسه، هذا لوجود العذر. فإذا كان بدون عذر فإن الله لا يبلغه مرتبة من كان معذورا. أما إسقاط الفرض عنه فإنه قول ضعيف ومخالف للأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الحقوق واجبة وأن حقوق الله دين على المكلف، كما في الحديث الصحيح أنه قال فدين الله أحق أن يقضى، هذا نص صحيح صريح على أن العبد إذا أحل بواجب أن عليه دين بيننا، وأن عليه أن يقضي هذا الدين وأن يقوم به على وجهه. ولما كان الحديث محتملا بقينا على الأصل من وجوب مطالبته بصيام رمضان. يجب صوم رمضان رمضان اختلف العلماء فيه، قال بعض العلماء هو مأخوذ من الرمضاء، والمراد بذلك شدة الحر، والسبب في هذا أن العرب كانت تسمي هذا الشهر في الجاهلية مائد، يسمونه شهر مائد وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، ثم لما فرض الله صيام رمضان وافقت السنة الثانية سنة حر وشدة من الحر فسموه رمضان من هذا. الوجه الثاني قيل سمي رمضان لأنه يرمز الذنوب، وفيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي رمضانا لأنه يرمز الذنوب بمعنى يحرقها ويذهبها، ولكنه حديث ضعيف ففيه رامي كذاب ولذلك لا يعول عليه ولا يعمل به. القول الثالث أنه سمي رمضان إلى إن اسم رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، وفيه أيضا حديث ضعيف، وأصح هذه الأقوال القول الأول أنه سمي رمضان من الرمضاء وهي شدة الحر، لأنه وافق هذا الشهر التاسع زمانا شديد الحر حينما فرض الله على عباده. ولما قال رحمه الله يجب صوم رمضان للعلماء القولان، قال بعض العلماء لا يجب أن تقول دخل رمضان وخرج رمضان وانتصف رمضان، واستدلوا بالحديث الذي تقدم في الإشارة إليه لا تقول جاء رمضان فإنه اسم من أسماء الله، وهذا حديث ضعيف. والصحيح من يجوز أن يقول جاء رمضان ومضى رمضان وانتصف رمضان، لأن السنة تدلت على جواب ذلك وترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والدليل على جواب ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح قوله أيهم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلأجل هذا دلت النصوص على جواز قولك جاء رمضان وخرج رمضان وانتصف رمضان ولا حرج عليك بذلك. لكن بعض العلماء يقول الأفضل أن يقول شهر رمضان فيضيف لفظ الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقالوا المستحب أن يضيف كلمة الشهر، وهذا على سبيل الكمال والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، الباء سببية أي بسبب رؤية هلاله. الشهور تنقسم إلى قسمين، شهور شمسية وشهور قمرية. الشهور القمرية هي 12 شهرا وهي السنة القمرية. هذه الشهور القمرية هي التي رتب الشرع عليها الأحكام ولم يرتبها على الشهور الشمسية، فالشريعة ترتب أحكامها على الشهور القمرية. فمثلا في عدة المرأة الطائفة من الحيض إذا كانت 3 أشهر فإنها تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالإجماع بالأشهر الشمسية. وهكذا بالنسبة للمرأة المحتدة في الوفاة 4 أشهر و10 فإنها تحتد بالأشهر القمرية ولا تحتد بالأشهر الشمسية. وهكذا صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان فإنها تكون بالأشهر القمرية ولا تكون بالأشهر الشمسية. والأشهر القمرية تنقسم إلى قسمين، أشهر كاملة وهي التي استتمت العدد 30 يوما، وأشهر ناقصة وهي التي رؤية الهلال دالا على نقصانها 29 يوما، تستتم 29 يوما، ففرق بينهما يوم واحد وهو الذي يسمى بيوم الشك. والسبب في ذلك أن القمر له منازل ودرجات، فإذا غابت الشمس وسقطت قبل القمر فمعنى ذلك أن الهلال للليلة قد دخل الشهر الثاني، وبناء على ذلك تكون منزلته منزلة الشهر الثاني. أما لو سقط قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة، وحينئذ يكون الشهر كاملا. وبناء على ذلك لا يمكن أن يحكم بدخول الشهر إلا بأحد أمرين في الأشهر القمرية، إما كمال العدد للشهر السابق تتم له 30 يوما، وإما أن مر الهلال ليلة 30 فتكون رؤيته دليلا على أن الشهر الماضي ناقص، وحينئذ تعده 29 يوما. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فهو على منازل ودرجات. فإذا سقطت الشمس قبله وبقي فمعنى ذلك أن الشهر كامل وأن هذه الليلة للشهر التالي، لأن درجته التي كانت تعدى مغيبه بالارتفاع ورؤية تلك الليلة فمعناه أنه للشهر التالي. لكن لو سقط من الشمس أو قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة، فحينئذ لا بد من الليلة 30 التي تكون فيها درجة القمر كاملة. وإذا وجدت هاتان العلامتان حكم بما يترتب عليهم ونقول بكمال الشهر، وحينئذ يحكم بوجود صيام رمضان. فقال المصنف رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يعني إذا رؤية الهلال ليلة 30 فحينئذ يثبت عندنا أن شهر رمضان قد دخل. الدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقوله صوموا لرؤيته اللام تعليلية بسبب رؤيته، فجعل الرؤية سببا في وجوب الصوم. ومن رأى الهلال ليلة 30 فإنه حينئذ يثبت دخول رمضان برؤيته، على تفصيل عند العلماء هل اشترط العدل أو لا يشترط. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله. إذا لم يرى الهلال فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون السماء صحوا ليلة 30، لأن الإشكال كله في ليلة 30، ليلة 30 من شعبان الذي هي آخر شهر شعبان يتراءى الناس الهلال، فإن رؤية الهلال فلا إشكال، وإذا لم يرى الهلال فلا تخلو السماء من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحو. السماء الصحو هي الواضحة التي لا غيم فيها ولا قطر، والقطر هو الغبار ونحن ذلك كالدخان الذي يحجب الرؤية. السماء إذا كانت صحو والرؤية ممكنة وترأينا الهلال ولم نره، فحينئذ بالإجماع على أن الليلة تعتبر من شعبان، وأنه لا تعتبر من شهر رمضان، ولا يتقبل دخول شهر رمضان بالإجماع. لكن الحالة الثانية وهي أن تكون السماء مغيمة فيها غيم، أو يكون فيها قطر من غبار كما يقع في بعض الأحيان في تعجيات العجاج والريح بالغبار والأكل، فلا يتمكن الناس من رؤية السماء، أو يكون هناك حريق بدخان فلا يتمكن الناس من رؤية السماء. فإذا حصل الحارس الذي يسمى الحارس وعن غيب أو قطر أو دخان، فما الحكم للعلماء؟ قولان. قال بعض العلماء إذا كانت السماء مغيمة أو كان بها قطر فإنه نحكم بتمام شهر شعبان، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أنه إذا كانت ليلة الثلاثين ولم نرى الهلال سواء كانت السماء صحوا أو كانت مغيمة فيها قطر أو ليس فيها شيء، فالحكم عندهم سواء، أنهم يتمون عدد عدد الشعبان 30 يوما. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن غم عليكم فأقبلوا العدة. في رواية: فأقبلوا عدة شعبان 30 يوما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم، فنص على أنه إذا لم يرى الهلال وأنه ولو كان هناك غيم أننا نتم العدة 30 يوما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال: الأصل في الشهر 30 يوما، الأصل أن الشهر كامل حتى يدل الدليل على أنه ناقص، فالنفس خلاف الأصل، والقاعدة في الشرع أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنحن الأصل أننا في شعبان ونشك هل دخل رمضان أو لا، فلما كانت العدة ناقصة نقول يجب علينا إكمال العدة لأنه الأصل، وعلى هذا فيجب إكمال شعبان 30 يوما. الذين القول الثاني قالوا: إذا كان هناك غيم أو قطر فإنه يصام ذلك اليوم ويحسب من رمضان، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، اختاره طائفة من أصحابه على أنه إذا كانت السماء مغيمة أو بها قطر أنه يجب صوم ذلك اليوم لاحتمال كونه من رمضان. وقالوا استدلوا برواية: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا قوله عليه السلام: فاقدروا له، القدر هو التضييق، فقل العرب قدر الشيء إذا ضيقه، ومنه قوله تعالى: وقدر في الصر، حينما علم داود صنعة اللبوس التي تكون لمنع ضربات السيوف ونحوها، قال: وقدر في الصر، يعني ضيق حلق الصر حتى لا يصاب الإنسان إذا طعن أو جرح. فالتقدير هو التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ضيق عليه. ولذلك قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط بمعنى أنه يغني، ويقدر بمعنى يضيق. فالقدر التضييق، فلما قال اقدروا له، إن غم عليكم فاقدروا له، قالوا معنى ذلك أننا نضيق شهر شعبان، نقدر بأننا نضيق شهر شعبان ولا نعده كاملا، ونجعله 29 ثم ندخل في شهر رمضان. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنا أمة أمنية، إنا أمة أمنية. وهذا حديث احتاج إلى تأمل، وهو أن وصف الأمنية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وصف شرف وليس بوصف نقص، على خلاف ما يظن بعض الناس اليوم أن الأمنية وصف نقص. والواقع هناك فرق بين الجهل والأمنية، فالشخص قد يكون أمنيا وهو عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنيا وهو أعلم من على وجه الأرض. فهناك وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين، هذا وصف الشرف أيضا أنه نقص. قوله إن أمة الأمية يثبت هذا، ولذلك الأنسب أن يقال نحن الجهل، لأنه أنسب حتى لا يظن الناس أنها صفة نقص. فقال: إن أمة الأمية كما في الصحيحين لا نحسب ولا نحسب. الشهر هكذا قال الراوي أشار بيديه ثلاثين هكذا يعني ثلاثين يوم وهكذا أي أشار ثلاث مرات قال ثم قبض إلهامه بالتالي أي أن الشهر ثلاثين ويكون أيضا تسعة وعشرين وفي المرة الأولى التي أشار ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون ثانيا ويكون ناقصا قال العلماء قال أصحاب القول الثاني إنه لما قال الشهر هكذا وهكذا فمعنى أن اليقين أن الشهر 29 والشك في الثلاثين فالأصل في الشهر 29 عندهم وحينئذ يكون كمال الشهر 29 لكن اليوم الثلاثين نشكوك فيه قالوا فحينئذ نوجب على الناس الصيام هذا اليوم باحتمال كله من رمضان والذي يتردد العلم عند الله وقول الجمهور أنه إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيما أو قصر أنه لا يجب عليهم صيام يوم الثلاثين والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين هذا يدل على أننا لا نصوم يوم الشك وهذا نهي تحريم كما سيأتي وإذا ثبت أن الأصل كون الشهر ثلاثين كما في الحديث الصحيح لقول عليه السلام ثم لرؤيتي وأصدروا لرؤيتي فنعم عليكم فأحمل عدة ثلاثين هذا نص صريح فالقول الذي يقول أن العدة تكمل ثلاثين يوما أقوى لأنه اعتمد الأصل وأما رواية تقدروا له فإن القدر يطلق بمعنيين إما أن يراد به التقدير وإما أن يراد له الشفاء فقل قدر يعني احسب لي هذا الشيء وبين لي حقيقتي وأعطني قدره حقه من العدد والحساب فلما كان قول الإسلام أقدروا له وكانت المسألة مسألة الحسابية حمل على قول أقدروا له على الحساب لأن القاعدة أن مبنى الحديث قليمة على معناه فلما كان الحديث منبنيا على الحساب وعندنا معنى للقدر بمعنى الطبيق والقدر بمعنى التقدير والحساب حملناه على معنى الحساب ولأن القاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين المعنيين معنى يخالف به نصوصا أخرى ومعنى الموافق وجد صرفه على المعنى الموافق فلما جاءنا حديث أكمل العدة ثلاثين فسر المراد بقول يقدر له أي اجعلوا لشعبان قدره ليكون قول أقدر له أي أعطوا شعبان قدره بمعنى أكمل عدة شعبان فاتفقت رواية التقدير مع رواية الإتمام وبناء على ذلك فإنه إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال في ليلة الثلاثين غير أو قطر فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوم قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية الهلال رؤية الهلال أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحافظ الناس عليها فرائه لنا وذلك لأن الأحكام الشرعية تتوقف على هذه الرؤية ومن هنا قال العلماء إن رؤية الهلال الشهور كرمضان وذي الحجة ونحوها تعتبر من فروض الكفاية بحيث لو أن أهل بلد قصروا فيها فإنهم يأتمون جميعا فتساهل الناس في إطراء الهلال يعتبر من المنكرات ومن الخطأ الشائع الدائم فلينبغي على طلاب العلم أن يشلوا هذه السنة وكان الناس إلى عهد القريب إذا كان اليوم 23 ليلة 30 يخرجون إلى الصحراء لإحياء هذه السنة تخرج طلاب العلم أصدقاء تنظرون وحذب ويسألون أهل الخبرة ويعرفون منازل القمر قبل مغيبه في الأيام التي تسبق أيام الرؤية حتى يكون عندهم إلمام ومعرفة ثم بعد ذلك يخرجون لرؤية الهلال ويعرفون درجات ومنازل حتى يمكنهم أن يثبتوا هذا الأمر لأنهم إذا لم يقوموا بذلك فإنه قد يوجد الهلال ولا يتراءه الناس فيضيع حق الله عز وجل وصيام هذه الأيام مرتب على وجود هذه الرؤية وبناء على ذلك العلماء لا ينبغي التساهل في تراء الهلال بل إذا تساهل الناس أو انشغلوا ينبغي توفية أناس ولو بالأجرة لأن فروض الكفايات إذا لم يجب من يقوم بها شرع إعطاء الأجرة لمن يقوم بهذه الرؤية لكي يثبت به حق الله عز وجل من صيام الأيام المفروضة فإن لم يرى مع الصحر ليلة الثلاثين أصبح مفترين وهذا بالإجماع من المشركون مفترين وهذا اليوم هو يوم الشك ويحرم صومه يوم الشك وهو يوم الثلاثين سمي يوم الشك لأن ليلته محتمل أن تكون من رمضان محتمل أن تكون من شعبان، واليوم نفسه محتمل أن يكون من رمضان فيصام محتمل أن يكون من شعبان فيفطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يحرم صيام يوم الشك. وجماهير العلماء مجمعون من حيث الأصل على كراهة الصوم واختلفوا في التحريم، فكانت أسماء وعائشة رضي الله عنها رأى من جواز وأنه لا حرج على الإنسان أن يصوم يوم الشك، ويعتبر لهما بعدم علمهما بالحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن صوم يوم الشك. وقال بعض العلماء يجوز صومه مع الكراهة، ولكن ظاهر الحديث أنه حرام وأنه لا يجوز له أن يصوم، بل قال بعض العلماء إنه يأثم بدل أن يعجل، وهذا روح خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا نهي، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم. قال العلماء: حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك لأنه ذريع للتنطع والغلو، ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب فرض عليهم الصيام عدد أيام فزادوا فيها، فلما زادوا فيها ابتدعوا في دين الله ما يتمن، وهذا على سبيل الشك والوسوسة. وقال بعض العلماء: إنما حرم صيام يوم الشك لما فيه من إدخال الوسوسة على الناس وبناء الشريعة على الوسوسة، لأنه ليس من رمضان فيصوم ويعتقد أنه من رمضان، فيدل على ذلك قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فدل على أنه غير قاصد لرمضان، فكأنه يستثنيه ولم يقصد أنه من رمضان. وهذا هو الأولى والصحيح، أنه لا يجوز صيام يوم الشك وأن صومه الحرام على ظاهر النهي، إلا إذا وافق صوم الإنسان، فأن يكون من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فتصوم لا حرج، أو يكون من عادتك أن تصوم يوما وتفطر يوما فأفطرت يوم 29 ووافق أن 30 شك ثبت أنه ليس من رمضان فأحدث أن تصومه فحينئذ لا حرج. وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان من عادته أن يصوم أو نذر نذرا فإنه يصوم ولا حرج عليه، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل الموجب للحرمة والمنع. وإن حال دونه غيما أو قطر فظاهر المذهب يجب قومه. وإن حال، الحائل هو الذي يمنع من رؤية الشيء، إن حال بينه وبين رؤيته غيما أو قطر أو دخان، كان يكون هناك دخان كحريق ونحو ذلك فيمتلئ سحب الدخان في السماء فتحجب رؤية الهلال خاصة إذا كان في جهة المغرب، أو كان هناك عجاج من غبار أو محرز، فهذا كله على ظاهر المذهب المذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه يصام، والصحيح أنه لا يصام في مذهب الجمهور بما ذكرناه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رؤي نهارا فهو لليلة مقبلة. وإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة مقبلة. ومسألة رؤية الهلال نهارا إما أن يكون قبل الزوال أو بعد الزوال، اختلف السلف رحمة الله عليهم برؤية الهلال نهارا، فمنهم من قال إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال وجب قضاء هذا اليوم، وإذا رؤي بعد الزوال فإنه يكون لليلة التالية، ومنهم من قال إذا رؤي قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة التالية، وهذا هو الصحيح، فذهب الحنابلة والشافعية وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع أنه إذا رؤي في النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال أنه لليلة القادمة، وأنه لا يعد دليلا على أن يوم الشك من رمضان. وأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، فجعل الصيام على الكمال، معنى ذلك أن الرؤية قد وقعت بالليل، لأنه لو رؤية النهار لا يمكن الصيام، وعلى هذا سيكون قول صوموا لرؤيته يدل على أن الرؤية إنما تكون بالليل، لأنه إذا رؤي نهارا فهو إلى أقرب الليلتين، ولا شك أنه أقرب إلى الليلة التي تلي من الليلة التي مضت باحتساب البداية وباحتساب النهاية. وإذا رآه أهل بلد لدن الناس كلهم بالصوم. وإذا رآه أهل بلد أي رأى الهلال أهل بلد لدن الناس في ذلك البلد أن يصوموا. مثلا رؤية في مكة يلزم جميع أهل مكة، رؤية في المدينة يلزم جميع أهل المدينة، وهكذا بالنسبة لبقية البلدان. فإذا رؤية في موضع لدن أهلها. لكن السؤال إذا تحددت الأنصار كأن يكون رؤيته في المشرق، هل يصوم أهل المغرب لرؤية أهل المشرق أو لا يصوم؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من يقول كل أهل بلد يرجعون إلى رؤيتهم، فمثلا أهل الجزيرة يرجعون إلى رؤيتهم، الرعوض لزمت من الرؤية في خاصتهم، ولا تلزم أهل الشام ولا تلزم أهل المغرب ولا أهل المشرق، والعبرة في كل نصر وقطر بحسبه. وهذا دليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام فسأل كريبا متى رأيتم الهلال، فأخبر أنهم رأوه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، فقال ألا تعتد برؤيتنا؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففصل رؤية بلده عن رؤية غيره، قالوا فهذا يدل على أن كل قطر ومنطقة بحسبها. وهذا هو الذي تدل عليه الرواية الصحيحة في قول ابن عباس رضي الله عنهما، يدل عليه الأصل، لأن المطالع مختلفة والمنازل متباعدة، وقد يكون هناك فرق يومين، هناك فرق بين البلدين بقدر يومين، لكن إذن يصعب أن تلزم على المشرق لأجل المغرب. فلما وجد التفاوت دل على أنه لا يمكن جعلهم بمثابة في مكان واحد. إذ لو قلت أن قول عليه السلام صوموا لرؤيتي على العموم، فمعنى ذلك أن يصوم أهل الأرض كلهم برؤية بلد واحد بل برؤية قرية واحدة، وهذا لا شك أنه غير مراد، لأنه قد يكون في بلد اليوم 28 ويكون في بلد في المغرب اليوم 30 ويكون فارق يومان، ولا يمكن بحال أن نقول لأهل اليوم 28 يصوموا برؤية الذين هم من بعدهم. وعلى هذا قالوا إن كل بلد يعتد برؤيته. القول الثاني أن رؤية البلد الواحد برؤية الجميع، رؤية للجميع، احتجوا بقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا هذا يدل على أن الجميع تكون رؤيتهم واحدة. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا تقاربت الأماكن وكان من المنزلة واحدة فإنهم يصاموا برؤية البلد الواحد والعكس بالعكس. وقالوا لأنهم إذا كان في منزلة واحدة أمكننا أن ننجمهم بقول صوموا لرؤيته، أي ينزمهم بالعموم. والذي يترجح العلم عند الله أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله صوموا لرؤيته أن رؤية الرجل الواحد في البلد الواحد رؤية للجميع، وليس المراد أن رؤية لجميع من في الأرض. إذ لا يختلف اثنان أن النهار يكون عندنا، الليل يكون هنا، والنهار يكون عند غيرنا، وتتفاوت الأماكن يوما ويومين، ولذلك لا يمكننا أن نقول إن حديث صوموا لرؤيتي على العموم. يقول العلماء أن العموم قد يخص بدلالة الشخص، وقد يدل الشخص على تخصيصه كقوله تعالى، ونمثل لها أن علماء الأصول بقوله تعالى تدمروا كل شيء بيد ربها، قالوا هذا العموم مخصص بالشخص، لأن ما دمرت كل شيء إنما دمرت كل شيء عذابا ونكالا، وإلا كان ما دمرت الأرض، لأنها قال تدمروا كل شيء، وهذا عام يشمل كل شيء في الأرض، ومع ذلك قالوا هذا العام مخصص بدلالة الشخص بدليل الوجود. كذلك أيضا دليل الفكر عندنا هنا، لا يمكننا أن نقول أن رؤية بلد رؤية للجميع. وهذه المسألة وقع فيها خطأ كبير وخلط كبير، ولذلك تجد المسلمين في مشرق الأرض ينقسمون قرابة ثلاث فرق، فرقة تقول نصوم مع بلد كذا، فرقة تقول نصوم مع بلد كذا، فرقة تقول لا نصوم لا لبلد كذا ولا بغيره، نصوم برؤيته. والصحيح الذي يظهر الله أعلم من خلال النصوص وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه التي تقطع النجاة أن كل بلد ملزمون بالرؤية، فإذا رأوا الهلال فالحمد لله، وحينئذ تلزمهم ما يلزم الرائي من صيام ذلك الشهر. وأما إذا لم يروا الهلال فإنهم باقون على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غمنا عليكم، فجعل لكل بلد نجعل لكل بلد رؤية ولو أن كل منطقة تراءت الهلال مثل أهل المشرق منطقة المشرق تتراءه منطقة المغرب تتراءه فإن ثبت عنده فبها معنش وإن لم يثبت أكمل العدة فكل على خير. أما لو قلنا أن رؤية بلد هي رؤية لغيره يتنازعون هل نتبع هذا البلد أو نتبع هذا البلد نعتد بهذه الرؤية أو هذه الرؤية ولذلك تقع كثير من الفتن تقع كثير من المشاكل بالسبب جعل الرؤية الواحدة رؤية للجميع. والذي يظهر من خلال السنة خاصة حديث ابن عباس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يقول لا نفى هذا وقال هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار تفسيرا لقول صوموا لرؤيتي وعصروا لرؤيتي أي صوموا يا أهل الشام لرؤيتكم وصوموا يا أهل الحجاز لرؤيتكم فجعل لكل مترى لكل أهل منطقة رؤيتها. هذا هو الذي يندفع به الإشكال ويزول به اللبس إذا جعل لكل بلد رؤيتهم المعتبرة وحينئذ إذا رأوا الهلال عملوا بالرؤية وإذا لم يروه أكمل العدة في 30 يوما. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل مات وعليه صوم بعض أيام أفطرها في رمضان من غير عذر هل يجوز الصيام عنه دون رحمة؟ أسابكم الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن مات عليه الصوم سواء ترك ذلك متعمدا أو غير متعمد فإنه يصوم عنه وليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصوم صام عنه وليه فهذا يدل على أنه يشرع أن يصوم الولي عن نيته وهذا على العموم سواء كان الميت ترك ذلك متعمدا أو تركه غير متعمد والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ رجل أفطر في رمضان السابق ولا يدري كم يوم أفطر فكيف يقضي؟ أسابكم الله. إن أفطر من رمضان أياما لم يدري عددها فإنه يبني على التقدير والخرص نقول له قدر فلو قلنا 10 أيام نقول أكثر نقول 20 يوما نقول أكثر نقول 30 يوما نقول أكثر نقول 40 نقول أكثر نقول 60 نقول لا أقل إذا تقول 50 ولو قلنا 50 قال أكثر قليل قال كثير نقول 40 نقول قليل إلى 45 حتى يصل إلى القدر الذي يورد على ظنه أنه قد أصاب به القدر الواجب عليه وهذا يسميه العلماء الرجوع إلى التقدير وإذا تعذر علينا معرفة الحقيقة إنه يرجع إلى التقدير ويكلف الإنسان بالتقدير والسبب في هذا أن الشريعة تنزل التقدير منزلة ليقومه بتعذر الحساب ولذلك شرع الحرث كما في النخل وشريعة المزادنة لأنه يتعذر أن تنزل العرشون وتعلم ما بداخله رزقا من الله ويسرا ورحمة بعباده الله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ ما حكم من جامع زوجته في نهار وهو صائم صوما تطوعا كالخميس مثلا؟ بالنسبة للجماع للعلماء رحمهم الله فيه وجهان بعضهم يقول إن الصيام إذا وقع فيه الجماع تجب فيه الكفارة فرضا كان أم نافلة ومنهم من يقول النافلة أمرها أخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمور نفسه فإذا كان هذا المتنفل قبل أن يجامعها استشعر أنه يريد الفطر وأنه قد عزف عن صيامه وجامعها فإنه لا شيء عليه على ظاهر الحديث كما لا أكل وشرب والله تعالى أعلم. هذا جزء لشخص عليه القضاء من رمضان أن يصوم 6 من شوال قبل القضاء؟ لا حرج أن يصوم الإنسان 6 من شوال قبل أن يقضي رمضان. السبب في ذلك أن قضاء رمضان انتقل إلى الأيام الأخرى لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى وبناء على ذلك يكون قوله من صام رمضان خرج مخرج الغالب وعليه فإنه لو صام هذه الأيام الواجبة عليه بعد أن يصوم 6 فإن صيامه صحيح لأنه قد صام 36 ولو قلنا انه لا بد ان يكون قد صام رمضان فاننا نقول لو قلنا انه يجب عليه القضاء اولا نقول لو اوجبتم القضاء عليه وكان القضاء مثلا 10 ايام تقولوا له صم 10 ايام ثم صم بعدها 6 ثم لماذا قال حتى يصدق عليك انك قد صمت رمضان فاذا صام 10 نقول لهم هل تعتبرونه قد صام رمضان قالوا نعم قالوا بعد ان يصوم 10 يصوم 6 نقول قد مدلتم 10 التي هي من شوال من طيلة رمضان بالقضاء قالوا نعم نقول اذا لا فرق بين شعبان شوال وبين غيره فهي في القضاء الصيام كما انك تقول اذا صام 10 من شوال انه يعتبر قد صام رمضان كاملا نقول كذلك اذا صامها من رجب او صامها من جماده او صامها من غيره ولذلك قالت من المؤمنين عائشه ان كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في الشعبان وقد كانت تصوم يوم عرفه كما ذلك في الموطا وكانت تصوم الايام الفاضله فدل هذا على ان قوله من صام رمضان المراد به خروجه من مخرج الغالب سواء قضاء او اداء ولو اخذ هذا على ظاهره وهو انه لا بد ان يصوم القضاء اولا ثم بعد ذلك يصوم الست فان المراه النفساء لا تنال هذا الفضل لان المراه النفساء ربما تستغرق رمضان كله فماذا تقضي؟ هل نقول انها لا تصوم الست لانه لا يمكنها ذلك؟ وبناء ذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضان المراد به ان يصوم رمضان اصلا او يصوم ما يصوم مقام رمضان من القضاء ويسلو فيه جميع السنه وما من امرأة إلا وعندها نقص في رمضان لما كان العادة إذا كان السحور ثم لا بد أن يكون عندها نقص على عادتها وبناء ذلك لا سمدنا هؤلاء وهي المرأة التي تكون عندها العادة وعليها العذر لا تسمى لا تصوم رمضان لأنها سيكون عندها نقص في رمضان فإذا قلت إن إذا صامت من شوال قضاء لهذه الأيام تعتبر من مثابة الصوم من رمضان كاملة نقول الشوال وغيره في ذلك على حد سواء إضافة من ظاهر السنة في حديث عائشة رضي الله عنها ثم إنما الإله ظن على وجهة المعنى ثم جاء في حديث الدرد رضي الله عنه أن المعنى الحديث أن 30 يوما ب300 لأن الحسنة بعشر أمثالها وستة أيام ب60 فأصبح المجموع 30 أو 60 يوما 360 يوما إذا كان هذا هو المعنى ثم يستوي في الصف أن تكون قبل القضاء أو بعد القضاء والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ ما حكم نزول النبي في نهار رمضان أسابقكم الله؟ النبي لا يخلو من شهرته وما أن يستطيعه الإنسان ويحبس شهوته ويتعاطى أسبابه بالنظر ونحن ذلك من الأمور التي تهيج شهوته حتى خرج من النبي هذا ينقص الله به أجره ويعتبر من اللغو الذي يؤثر في صوم الانسان ثوابا واما بالنسبه للصيام فان صيامه لا يستدر ويبقى صومه صحيحا حتى يخرج منه النبي فان خرج منه النبي فانه اخطا سواء خرجه بمباشره للمراه او اخرجه بالسنان والعياذ بالله فان اخرجه بالسنان كان له حكمان احدهما بطلان صومه وثانيهما حصول الاثم ومخالفه الشرع بالاستمناء. اما بالنسبه لبطلان صومه بالاستمناء فبظاهر السنه كقوله عليه الصلاه والسلام في حديث قدسي يقول الله تعالى يضع طعامه وشرابه وشهوته فقوله وشهوته هذا مطلق وانه لمن الخطا ان يباح للناس ان يقول بعضهم بجواز الاستمناء وبجواز رمضان وانه لا يؤثر بالصوم ولا شك ان طالب العلم الذي يقصد هذا فيه امران احدهما انه ليس عنده من الورع وخوف الله عز وجل ان يرجعه عن ان يامر الناس بانه مشتبه فان طالب العلم اذا تقلد الفتوى او توجيه الناس ينبغي ان ياخذهم بالورع وان يصونهم عن حدود الله عز وجل وان يحفظهم خاصه بالمسائل الخلافيه التي يكون فيها خلاف بين العلماء رحمه الله عليهم وتدعو الى ضرر في دين الناس فكون الانسان يتساءل بشهوته على هذا الوجه ويتعاطاها فان هذا امر يؤدي الى استبحان الناس الى ما هو الحرمه ولذلك قالوا يقول عليه السلام كالراعي يرعى حول السنة يوشك أن يرفع فيه قالوا أقل درجته الشبهة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه لم يكن عنده ورع وخوف من الله عز وجل ويرجعه عن هذا المشكلة لا يأمن أن يسترسل منه إلى الحرام ولذلك لا يوجد فتح الباب للناس من مثل هذا فقول بعضهم بجواز السنة أنه ليس بدمان حقيقي وبجواز شرب الدخان لأنه ليس بأصل من شرب حقيقي وهذا لا يفتر. وكل ذلك من صلى الله عليه وسلم تبعات ومسؤوليات على صاحبه. ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى قوله عليه السلام من يريد الله به خيرا يحطه في الدين، والتفطن في فعل يحتاج إلى إمعان النظر في الأحكام ودقة النظر في مقاصد الشريعة ومعرفة مراميها. أما أن يأتي ويقول لا أعلم نصا ولا أرى بأسا وهذا يجوز وليس فيه أمر الضارع على تحريم، هذا حس علمي. لكنه لو أمعن النظر كما أمعن منه وأعلم منه وأتقى لله منه أو عنه لوجد الأمر جليا، فإن الشهوة تحصل بالاستمناء ويجد به اللذة كما يجدها بالجماع، وإن كان بالجماع أشد وأقل لكنها في الاستمناء يجد شهوته، ولذلك تجده إذا استمنى لا ينصرف إلى الحرام. ومن هنا قالوا بإباحته من الضرورة لا على سبيل أنه مباح بذاته، ولكن مجال ارتكاب خط الضررين. قالوا إذا وقف أمام زنا وخاض على رسل الزنا هل يستمي؟ قالوا يستمي. قالوا يستمي لكنه إذا استمى يكون حينئذ آثما إثما أصغر من وقوعه في الزنا، فدون البعض أن الإذن به بحال الزنا إلى منتج على الإطلاق. وهذا من عدم معاني النظر في كلام العلماء رحمة الله عليهم من أجل الله. ولذلك لها أمثلة، لو أنه خير بين حرام قليل وحرام كثير فإنه لا شك أن تصرفه إلى الحرام الأقل، لكن ما ذلك قد يأثر بهذا الحرام الأقل. والمقصود من العلماء رحمة الله عليهم المقال من الخوف على نفسه الدنيا يستنبه إنما هذا من باب ارتكاب أخط الضررين، لا أنه يشرع ويجوز ومدخن في دين الله عز وجل. وعلى هذا فإنه إذا خرج منه المني يعتبر مؤثرا، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.